أحسن الله عليك وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلت. سائل يقول أنهم سيسافرون إلى مكة اليوم ومعهم كبار السن، هل لمن يفطر في السفر؟ الرسول عليه الصلاة والسلام يقول ليس من البر الصيام في السفر، خاصة إذا كان هناك مشقة فالفطر أفضل، لكن بشرط القضاء. أما إذا لم يكن هناك مشقة وأحب أن يتموا ويصوموا فهم مخيرون. صلى الله عليه وسلم يقول في زكاة الثمر، هل تتم الزكاة من أفضل النوع أم من أوسطه، وكيف تتم، وما مقدار النصاب؟ من كل نوع نصيبه من الأنواع كلها الأفضل، حتى لا يبخل ولا يبخس. وأما المقدار فإنه على حسب السقي للأشجار والزروع، إذا كان يسقي نخيله أو عنبه على العيون والأمطار والأنهار، أو يسقي زرعه كذلك، فإن عليه العشر، يعني 10%. إذا كان عندك 100 كيلو عليك 10 كيلو، وهكذا. أما إذا كان يسقيها بمؤونة، بأن يعني يجعل مكائن ونحو ذلك، فإنه يخرج نصف العشر. فإن كان حينا بهذا وحينا بهذا فإنه يخرج 3/4 العشر. نعم. ويقول السائل، هل تجوز الصلاة في بيت تم بناؤه بقرض ربا؟ على كل حال، إذا كان البيت كله تم عن طريق الربا فهذا مثل بيت مغصوب. والعلماء بعضهم يقول إن المغصوب هذا لا يحل منه شيء، يعني سواء ثوبا غصبته وتصلي فيه، أو طعاما غصبته وأكلت منه. فكذلك الأرض المغصوبة يقول لا يجوز الصلاة فيها. فإذا كان قد بني هذا البيت من ربا فهذا من باب الأولى أن نتجنبه ولا تتخذه لك سكنا، لأن هذا وزره سيبقى ما بقي هذا الذهب. يقول السائل أنه صام في بلد شهر رمضان ثم سافر إلى بلد آخر تأخر عنهم في الصيام، يقول هل يصوم مع البلد الآخر 31 يوما أم له أن يفطر؟ ما دام أنه جاء لهذا البلد، إذا كان أن البلد الذي بدأت الصيام عندهم أكمل 30، وهذا البلد الذي أنت فيه لم يفطر بعد، فأفطر سرا مع البلد الذي صمت معهم، لأنه ليس من الشرع أبدا أن تزيد على 30. نعم. أحسن الله إحسانا. يقول أنه جاء إلى مكة للعمرة وسيبقى في مكة إلى الحج، ولكن بدون تأشيرة، هل فعله صحيح وماذا عليه؟ على كل حال، يجب على المسلم أن يلتزم بأوامر ولاة الأمر، وأن يأتي البيوت من أبوابها حتى يكون أسلم له من حيث الجواز الشرعي ومن حيث الجواز النظامي، حتى لا يخالف ولاة الأمر. نعم. ويقول السائل، ما هو الحد الأدنى للاعتكاف؟ هل تكون ساعة واحدة؟ الاعتكاف؟ نعم. الاعتكاف ليس له حد، من حين ما تدخل المسجد وتنوي أنك معتكف وتحدد مثلا خروجك الوقت الذي تريد فإنه لا حد له، تحددها أنت بنفسك. لو تقول أنا معتكف من الآن حتى أصلي صلاة الضحى وأخرج، أو مثلا الظهر أو العصر، أي وقت نعم. أحسن الله إليك. سألني يقول: هل المرور بين يدي المصلي حرام؟ أما إذا كان قد وضع سترة ثم تمر بينه وبين سترة فلا شك أنه حرام، والنبي عليه الصلاة والسلام أذن للمصلي أن يدفع المار بأسهل ما يمكن، فإذا لم يدفع يعني إذا لم يندفع فإنه يدفعه بقوة ولو قاتله، قال: قاتله فإنه شيطان. أحسن الله إليك. يقول: كيف يخرج المسافر زكاة الفطر وإذا كان في بلد في المدينة مثلا وهو من خارج السعودية، هل يخرجون عنه أهلها أم هو يخرج عنهم؟ على كل حال إن كان مقيم الشهر كله فعليه أن يخرجها في البلد الذي هو فيه، وليس صعبا. الحمد لله الآن إذا جاء ليلة العيد تجدهم في كل مكان، مكيلة وموزونة جاهزة مغلفة، تدفع قيمتها ثم تذهب وتعطيها أي فقير، ليس هناك صعب. أما إذا كان سفرك أيام أو ما تدري متى تنتهي أو نحو ذلك، فإذا قلت لأهلك أخرجوا عني الزكاة كفى. اللهم صل. يقول السائل: أعطيت جرعة زائدة من الحليب لمولودي وكان يرجع ذلك من بطنه مرارا وتكرارا، يقول: حتى تسبب ذلك في موته، فماذا عليه؟ أعد السؤال. يقول: أنا أعطى ابنه جرعة زائدة من الحليب حتى تسبب ذلك في موت ابنه، فماذا عليه؟ إذا كان أنه أعطاه متعمد هذه الزيادة فإنه قد قتله خطأ، أما إذا كان أعطاه وجبة عادية وليس فيها شيء لا متسمم ولا غيره فلا شيء عليه إذا كان ليس عليه إذا كان لم يتعمد أو لم يدري، أما إذا كان أعطاه شيء قديم وقد فسد فإنه أقل ما يكون عليه الكفارة مع التوبة إلى الله، وكفارة عتق رقبة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، وأيضا يتوب إلى ربه. وأما الواجب أولا عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، ما دام أنك إنه مات أكيد يعني يقينا بسبب هذا الحليب الذي أعطيته، فأنت تسببت في قتله. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.